Oh. قال موسى لأهله وسبحان الله Yeah. نعم الحمد الصالح نسأل عليك يا ربي. ووردت ليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير كي يطلب بعدين من الله. Thank you. قال سنعرف أصلا

you الكريم يا رب ليك فلن قيل لا أدخل يَدْعُونَ